أيها الأخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإدارة الصنعية لجدة فإن رقم هذا الشريط هو 300 على 2581. يساروا ولو ساروا إلى النار؟ لا، يساروا إلى الخيسر نعم، ويساروا إلى الشريط نعم. قال بعض الناس لعثمان رضي الله عنه المحصور: يا أمير المؤمنين، إنه يصلي بنا إلى مفتنة، وأنت على ما ترى. قال: صل معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هكذا الحكمة، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، صل معهم، صم معهم، وجمعهم، تبع الجنائز، إلى غير هذا. أما إذا أساءوا، إذا شربوا الخمور، إذا حلقوا اللحاء، إذا أسلوا الملابس، إذا قطعوا الأرحام، إذا عقبوا الوالدين، لا تتبعهم، احذرهم وخالفهم. هذا أيضا يشهد. يقول أيضا: بعض الناس يحكمون أعقابهم باللغو كلام الوقت يوم له كيرا التسكين وغير ذلك. شر ربك الآن، إذا قضى الناس أوقاته في الباطل فاعرف أن تقضيه في الحق، في قراءة القرآن، في ذكر الله، في المذاكرة، في العلم، في الاستغفار، حتى لا تكون مثلهم. وأما هذا يقنونها فيما حرم الله من اللعب بالورق ومن الثمار ومن غير هذا من وجوه الشر، أو في التدخين، أو في المسكر، أو في الجلوس على الأوقات، أو ما أشبه ذلك، فأحمد الله على العالم الذي عافك من شرهم فقد خلق، وأساءوا إلى أنفسهم فنسأل الله لهم الهداية. هذا منكر عليهم أن يتوبوا إلى الله منه، وأن ينصحوا لأنفسهم ولإخوانهم، ولا ينبغي العاقل يعتر بهم ولا يتأسى بهم في الباطل. الله يعطاه من يستجر فيه، من يعمل فيه ما يزيده وينميه أو يحفظ. أما أن تقترضه لا، لا تقترضه ولا تقربه، ولكن احفظه وسلمه لمن يستجر فيه ويطلب فيه الزيادة والنمى حتى تؤدي ما عليك من الإحسان والنصح. يسأل يقول: ما حكم شك المرأة لوجهها علما أنه لا تمد الحجر الوجه مرض الجليل؟ هذه المسألة مما عمت بها البلوى واختلفت فيها آراء الناس وأنظارهم في هذا العصر، وإن كان قال خلاف قليل لكنه في هذا العصر أكثر. والصواب الذي لا ريب فيه أن الواجب عليها حجاب الوجه وعدم كشفه للناس، وهو من العورة وهو من الزينة، لكن يجب سترها إلا إذا كانت من القواعد العجائز التي لا يزن نكاحا فلا بأس بكشف ذلك، والتعفف أفضل، لقوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. فاذا كانت العجوز اذا كانت متبرجه او ترجو النكاح ليس لها الكشف فكيف بالشابه والمتوسطه هي اشد في الاثم، ثم العجوز اولى بها الكشف. العجوز ان تستعفف ولا تكشف ثوبها عن وجهها اولى بها، فكيف بغيرها؟ والله يقول سبحانه: واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا خطاب لأمهات المؤمنين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهن ولقلوب الصحابة فما ظنك بمن بعدهم؟ قلوب الصحابة أطهر من قلوب من بعدهم، وقلوب أمهات المؤمنين أطهر من قلوب النساء بعدهن. فإذا كان الحجاب واجبا عليهن مع طهارتهن وفضلهن وعلمهن فكيف بحال من بعدهن؟ الوجوب بحق من بعدهن أوجب وأشد. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أهل السفي: الجلباب ما ترخيه المرأة على بدنها وعلى ثيابها العادية، ترخي ثياب الجلباب تحطها على رأسها وتستر به بدنها ومن ذلك الوجه، فإنه أعظم الزينة وأكبر الزينة، وهو محل الدلالة على الجمال أو الدمار. ويقول سبحانه: ولا يبدين وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر ما يوضع على الرأس، فدل على فرد خمارها على رأسها وعلى وجهها، لأن الوجه والرأس محل الجيب، فضرب بخمارها على وجهها ورأسها تسترها عن الأجانب كزوج أختها وكأخي زوجها وكابن عمها وكجيرانها وغيرهم من الأجانب. كل هؤلاء يجب الستر عنهم والحجاب عنهم. كثير من النساء يستبحن الكشف لزوج الأخت وزوج الخالة وأخي الزوج وعم الزوج، هذا باطل ومنكر. ما الذي يحل ذلك وهم رجال؟ كل هذا منكر والأدلة قائمة في منعه، ولا وجه لمن أجاز ذلك. وأما ما يروى في بعض الأحاديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا الخدين، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرنا وصدقنا فإن رأيتهن أكثر أهل النار، قالت امرأة ارفعوا الخدين، فقالت رسول الله ولم؟ قال لأنكن تكرمن اللعنة وتكفرن العشي، يعني الزوج. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأى منه شيئا قالت ما رأيت من خيرا قط. هذا كان قبل الحجاب، ويحتمل أنها عجوز مما أباح الله لها كشف، يحتمل أنها عجوز بعد الحجاب، ويحتمل أنها كان قبل الحجاب. وأما حديث أسماء الذي يتعلق به بعض الناس هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق في بنت عائشة، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث غير صحيح بل هو باطل بعلل ذكرها العلماء ثلاث. الأولى أنه من رواية سعيد بن بشير هو ضعيف الحديث لا يحتج. الثانية أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها منقطع. والثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد وهو معنعن قد علم وهو مدلس وقد عنعن. ثم يحتمل أنه كان قبل الحجاب، كانت المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها ويديها، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ملابسها ساترة، فكان قبل الحجاب محتمل. والحديث احتمل هذا وهذا لم تقم به الحجة مع أنه ضعيف غير صحيح كما سمعت. والله المستعان. نعم نعم. فقد امتدى للعورة، قدمها وكفها كلها عورة. نعم. ظاهر القرآن يجوز كشف غل البلوغ. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال فليستأذنوا، قال يؤمر بالاستئذان إلى إذا بلغ الحلم، وإنما أمر باستئذان خاص من العورات الثلاث قبل بلوغ 15 سنة أو قبل الحلم لا يجب الحجاب عنه، وإذا احتجبت احتياطا فحسب. ينبغي لها أن تعطي كفها عن أجانب. بعض أهل أجانب إذا لأن اليد محل الأخذ والعطاء هي أسهل من الوجه، لكن تغطيتها وحجابها أولى وأحوط على ظاهر الآيات والأحاديث، لأن المرأة عورة. يقول ما حكم مال اليتيم وما حكم بعض الأحياء؟ تقدم الكلام على هذا. أما مال اليتيم فالواجب الإحسان فيه وحفظه كما قال عبد الرحمن ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، إن حتى يبلغ الحلم ويرشد، فليس لوليه أن يعبث فيه أو يأكله أو يتصرف في تصرفات لا تنفع اليتيم، لكن إذا كان فقير جاز له الأخذ منه في مقابل تعبه عن اليتيم وقيامه بحاجات اليتيم بالمعروف. وإذا أنه الله عنه ترك ذلك. قال بعضها العلم انه ياخذ الاقل من حاجته او اوضته اوضته المسجد. وبكل حال اذا اغناه الله تعفف عنه، واذا احتاج اليه اخذ ما هو من اقل من اوضته المسجد او ما يحتاجه منه عند الحاج. والذي تقدم كان فيها ان الواجب الهافها وارخاؤها ولا ياخذ شيئا منها لا بقصد ولا بحق. هذا الثالث يصبح في زوجها وبعد وفاه شركه هل تكمل العده عملها؟ اذا مات الزوج والمراه حبلى فاذا وضعت ولو بعد موته في دقائق او في ساعات او في ايام تخرج من العده، لان الله يقول وولاه الاحمال اجلهن اجلا عن لهن، سواء كانت مطلقه او متوفى عنها. أما إذا أسقطت هذا في تفصيل كما تسقط في علامة الإنسان من رجل أو رأس أو قدم أن وجد في شيء بين وجه يده رأس ثقة أن في خلق الإنسان خرج في ذلك. أما إن كان لحم ما فيها شيء أو دم فلا تحول عدة فيها حتى تكمل 14 وعشرة. السائل يقول إنها حالة لها أهلية ولا تقصد إما عليها في مدى العامية فراغ بها الفرق. هذا قول أهل الكلام المعتزلة الإسلامية وأتباعهم وقول فاسد قول باطل. هذه الأحاد حجة إن صحت أسانيدها هي حجة عند أهل العلم. قد حكى ابن عبد البر النمري والخطيب البغدادي وجماعة إجماع أهل العلم على أنها حجة إذا صحت أسانيدها في العقائد وفي الأحكام جميعا. ومن جملتها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى فإنه يثبت لم يثبت إلا من طريق واحد عند الشيخين وغيرهما من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد إبراهيم السيري عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه فانفرد به هؤلاء ثم رواه الناس وأبي يحيى بعد ذلك. وهو حجة عند الجميع عند أهل العلم جميعا مع أنه غريب وفرد ونظائره كثيرة في هذا الباب. أحاديث صحيحة ليس لها إلا سند واحد أو سندان أو ثلاثة وقد أجمع العلماء على الأخذ بها والاحتجاج بها في العقائد والأحكام خلافا لأهل البدع والذين قالوا إن أحاديث الأحاديث ليست حجة دخل عليهم هذا البلاء من مطالعتهم كلام المتكلمين ومراجعتهم كتبه. فلهذا غلطوا في هذا الباب غلطا عظيما. نعم كنا من الباليبة إذا ذكرت به الروح ثم مات سقط بعد مضي 4 أشهر يعني بعد الروح فيه إن كان ذكر سن له بنتان وإن كان أنثى واحدة وليست واجبة لكنها مستحبة. نعم يا أربعة أخاها الصغير في الحولين وضعا تاما 5 وضعات أو أكثر صار ولدا لها في الرضاع وأخا لها من جهة النسب يكون ولدا لها وخالا لأولاد بناتها وعما لأولاد بنيها بدلا من كونه خالا يكون اخا بسبب هذا الرضاع. نعم تسأل تقول ان امها قتلتها ورضعها معها تبكي ولكنها رضعت منه فهل تقول امراه تسأل تقول ان امها قتلتها ورضعها بعدها ولكنها رضعت معه فهل تبكي لها الاخ من الرضاعه يا رأت أمها في حولين ولا بعد فطانها حي يا الله فطمت بنتها ولدها ثم صار فيها لبن وأضعت به آخرين في الحولين صار الذين أضعوا منها إخوة لأولادها الذين فطنتهم غيرهم لأن عبرة المرضعة مو بالمفطوم العبرة بالمرضعة إذا أرضعت المرأة أولادا صغارا لم يفطموا لم يبدوا الحولين بل ترى وضعات أو أكثر من ذلك صار ذلك الرضيع ولدا لها واخا لاولادها الذين قبله والذين بعده بل عاد بعد الحولين لا ترى ما كان فوق الحولين ما يعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاء الا في الحولين. هذا حديث صحيح والمبتدع إذا كان ابتدأته لا تكفره فحد صار غلط سواء كان أميرا أو غير أمير كما قال في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم. والأمراء في الغالب يكون فيهم العاصي والفاسق ومع هذا تصح الصلاة خلفه. وصلح ابن عمر وجماعة من أئمة السلف خلف الحجاج بن يوسف المعروف وولده وغسله ومن أشفق الناس ومع هذا صلى خلفه ابن عمر. الحاصل ان الصلاه خلف الفاسق سواء كان مبتدعا او غير صحيحه إلا إذا كان رزقه يدخله في الكفر، إذا كان يدخله في الكفر فلا يصلح هذا الكافر. يقول لا حكم البرامج الدينية التي يؤتى بها الشيخ الجنود، هل هي لها تفصيل؟ إذا كانت طيبة ما يضر سماعها ونظر إليها برامج تعليمية مفيدة ولو كانت مصورة كما تسمع في الصحف أو في غيرها أشياء مفيدة ولو كان عندها صورة من قالها، فأنت تأخذ الفائدة ولا ترضى للتصوير. والمرأة كذلك، المرأة والرجل من غير قصد الشهوة من أجل فائدة، ما غض النظر، نعم يغض النظر عن النساء وتغض النظر هي وتأخذ الفائدة إذا وجدتها. بينهن ما التي بين النساء والشعر العربي والشعر ليس في محذور مثل النساء، إذا كان ليس في محذور شرعا يقول له بينهن أو في الأعراس لا بأس. كانت فتاة ما دون العاشرة هل يسمعها الرجال؟ إذا كانت فتاة ما دون العاشرة هل يسمعها؟ ما ينبغي أن تقول بين الرجال، لأن كل ساقطة لها لاقطة، وبنت عشر قد تميل إليها النفوس قد صارت في حكم النساء، إن كان له تفعل حكم النساء ينبغي أن لا تقول عند الرجال شيئا ولا يسمعها. يقول الحديث يعرف أن أخذت تجاوزا ما أخذت وما أخذت. أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا أكف لا يمنع من سجودها، نعم إذا كان الشعر لا يعجز، إذا كان الثوب أو كم لا يكف عن الأرض هل يسجد معه. يا شيخ لو سمحت، يعني عندي ربو انا وقت الصيام يجي لي الربو ذاك ولا يلتفت علينا البخاخ ذاك؟ اذا اضطررت اليه في البخاخ لا باس، اذا كنت مضطرا ونحيلك فيه فلا باس، وان كنت تستطيع الصبر فاصبر، اذا كنت تضطر الى ذلك فلا باس، واذا استطعت ان تصبر فاصبر عن البخاخ. نعم بين جدة ومكة وبين جدة وبين مكة والطائف كلها سفر يعني بحق من خرج من هذه البلدان، لأن المسافة موجودة وحب السفر موجود وإن كانت السيارات كثيرة وتتيسر. السؤال السابق طرفي السماء والثنائي يكفهما؟ كلها طرفي السماء والثنائي لا يكفهما. الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذة مساجد على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. من يبنى على فلان أو فلان لا يصلى فيه، لأن الصلاة وسيلة للشرك وتعظيم صاحب القبر والدعاء من دون الله وتشبههم باليهود والنصارى في ذلك فلا يجوز. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبنى عليه المسجد، هذا في حجرة صلى الله عليه وسلم في بيته وفي نهي بيته ولم يكن يتصل عليه الصلاة والسلام. ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين في زمان في اخر المئه الاولى التي ادخله فيه، هو ادخل البيت ما ادخل ما وضع قبره في المسجد، انما ادخل البيت برمته، فالذي في المسجد والذي هو صاحبها هو في البيت لا في المسجد، وهو محبوب على الناس في الجدران، هذا مثل المقبره اللي عند المسجد محميه عن المسجد بالجدران عن يمينها او شمالها او قدامها لا تضره. اما الذي يبنى على قبر قبر البدوي مثلا قبر الحسين قبر فلان قبر فلان يبنى عليه تعظيما له، لان عندهم معظم فيبنى عليه المسجد حتى يعظم هذا الرجل، هذا هو المنكر الذي يحترم به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن على اليهود والنصارى الحديث ام سلمه لما ذكرت له الخليفه جار حدثه يوم حبيبه قال: اولئك النصارى اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور، قال: اولئك شرار قبر الدهر. هل يهدم المسجد؟ يهدم المسجد، لا بني على القبر يهدم، لا إذا أمكن، إذا تيسر دولة ذلك وإن كان قبره جديد حطه المسجد ينبش، لكن قبره جديد يعلوه المسجد ينبش وينقل إلى مقبرة وفاته ويصلى في المسجد. أما إن كان قبره الأول ثم بني عليه المسجد يهدى المسجد. نعم. قالت أن هناك عبيد طاعة تتطلب طهارة مستقبل عام، وإذا كانت الصيام نحو ذلك هل يجوز الطعام عنها ولا إلا إذا استطاعت عليها أن تصوم الصيام الذي عليها ولو مفرقا من غير تسابق، وإذا كان معها ما يمنعها عاجزة لكبر سنها أو المرض لا يرجى برؤه معها أطعمت عن كل يوم مسكينة نصف تمر أو رز كيلو ونصف يسر. أما إن استطاعت فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم مع الصيام، لتأخرها عن الصيام فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة زيادة مع قدرة. هل يجوز تقصير النساء لعجائز كبيرة السن التي ليس لهن أقارب؟ هل يجوز تقصير النساء لعجائز كبيرة السن التي ليس لها أقارب؟ من الصواب مجمل، إذا كان قصر أن العجوز يغسل الرجل فلا يجوز، وإذا كان قصر أن العجوز يغسل الرجال فلا يجوز. المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة إلا إذا كان زوجته أو سريته، الأمة التي ملكها بالسبي أو بالشرع شرعي فلا هو يغسلها ولا هي تغسلها، هكذا زوجته إذا مات لا بأس أن تغسله زوجته، وإذا ماتت لا بأس أن يغسلها زوجها. فقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت أمية فغسلته، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما، هذا لا بأس به. وأما أن المرأة تغسل أخاها أو أباها لا، والرجل كذلك لا يغسل بنته ولا أخته. فإذا مات المرأة بين الرجال ما فيهم زوج ولا فيهم سيد لها وهو مالكها تيمم بالتراث وجهها وكفيها بالنية عن رسولك. وإذا مات الرجل بين النساء كذلك فما فيهم زوجة له ولا سرية له تيمم بالتراث وجهها وكفيها ويكفيها. نعم. ما حكم الذي أصاب في رمضان يومين بغير عذر شرعي؟ هل يجب عليه قضاء مع الكفارة علما أنه مريض في ذلك في تلك الفترة التي مدتها ثمان سنوات؟ لا، أصاب يومين أو يوما أو أكثر بدون عذر فغلت كبيرة عظيمة وعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء الأيام التي أصابها، وإذا بادر بقضائها فلا كفارة عليه، وإذا تأخر عن قضائها إلى رمضان آخر فعليه قضاء مع إطعام المسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة إذا كان عامدا. أما إذا كان مريض فالله قد عذره، إذا عافه الله يصوم يصوم ما ترى. هذا المسائل الثالثة، إذا لمسنا امرأة في رمضان من شهوة هل يخل بالصيام؟ ليس معها منذ شهوة لا يخل بالصيام ولا بالحج، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء في رمضان من قبله وهو صائم عليه الصلاة ولا يضر، أنت ولو شهوة إذا ما خرج شيء قومه صحيح، أما إن خرج منه مني إنه يقضي ذلك اليوم الليل ما شرع فيه. أما المذي معروف فالصواب أنه لا يجب القضاء، ولكن إذا كان الرجل يخشى من شدة شهوته ينبغي له يتباعد عن التقبيل ونحوه. وهذه هنا مسألة أيضا لا بأس من مثلها هنا، وهو هل ينقض الوضوء على مس؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، بس المرأة تقبيلها الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء الثلاثة، لأقوال ثلاثة ينقض مطلقا ولا ينقض مطلقا وينقض مع الشهوة، والصواب أنه لا ينقض مطلقا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يقرأ، فإذا لمسته أو لمسها ولو بشهوة ولم يخرج شيء فالوضوء صحيح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء. نعم. نعم. ما يسأل ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إذا صلت ووجهها مكشوف وكفاها صح صلاتها، وكما عندها رجال جناب وكشفت وجهها وكفيها فلا بأس عليها. وقال بعضها لئن تستر كفيه إذا سترتهما احتياطا فحسن، أما الوجه فالسنة تستر اللي مكشوفة الوجه، وكما عندها إلا نساء أو ما عندها أحد فلي مكشوفة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو عم زوجها فإنها تستر وجهها ولا تستر. نعم تطيها كذلك. نعم نعم القدمان يشتران إن جمهور أهل العلم عورة في الصلاة تشكرهما في الصلاة. أيضا إذا أحدث الرجل أو المرأة في الركعة الثانية هل يريدان السلام؟ نعم إذا أحدث الرجل أو المرأة في الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخيرة بطلت الصلاة وعليهما الإعادة. إذا أحدث بريح خرج مريح أو بول أو مذي أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الوضوء وتبطل صلاة وعليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا كان سريعا. نعم. وأنا أرتب إلى ذلك يقول هل إذا بقي على هذه الحرف فلا يحدث؟ إذا بقي وهو محدث يكون آثما غلطان لا يجوز ذلك وعليه توبة من ذلك. نعم. أيضا إن امرأة تسأل لأن زوجها فيها في غير الفرض هل تقبل لها أن تقبل الصلاة ولا يصلي؟ إذا كان الزوج لا يصلي فهو كافر ولا يحل لها البقاء معه بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه ولا يقربها لا بجماع ولا غيره حتى يحيى الله فراقها. إن كان لها أهل ستفضل إلى أهلها وإن كان لها أهل تمتنع منه وترفع الأمر إلى محكمة. وإذا كان يأتيها في الدبر أو في الحي كذلك يجب عليها أن تمتنع منه ولا يجب لها أن تمكنه من جمائها في الدبور أو في الحيض أو في النفاس والدم معها لا يجوز هذا. يجب عليها أن تمتنع ولو بالقوة حتى لا يجامعها في الحيض ولا في النفاس ولا في الدبور. يقول جاء في الحديث ملعون ما لا تبرأ في دبورها. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي الحق لا تأسوا النساء في أدبارهن. الله يقول ولا يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. الواجب على النساء تقوى الله في هذا وعلى الرجال ذلك ألا يأتوا إلا ما أحل الله وعلى الرجل يمتنع مما حرم الله عليه وعليها أن تمتنع مما حرم الله وعليها أن تمنعه مما حرم الله. وإذا كان لا يصلي فقد أتى أمرا عظيما فعليها أن تمتنع منه حتى يهديه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن في سنن الصحيح عن بريدة رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك فصلت الصلاة. خرجه مسلم رحمه الله في صحيح عن جابر وحديث أخرى تدل على معنى المقصود أن ترك الصلاة منكر عظيم وكفر أكبر في أصح قولي العلماء. فيجب على المرأة أن تبتعد من هذا الرجل حتى يهديه الله ويرده إلى رشده بالتوبة. التدخين لا ينقض الوضوء لكنه محرم منكر. الدخان لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا شجرة فيه لكن لا يجوز. نعم نعم نعم حتى يلتزم من الصلاة وإذا جحد وجوبها كفر بالإجماع وإذا كان يستهزئ بها كفر بالإجماع أو يشرب لأهلها كفر بالإجماع. أما إذا كان يتساهل يوم يصلي يوم يصلي هذا كافر عند بعضها العلم هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم الآثم اللي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر نسأل الله العافية. أبناء تارك الصلاة ينتسبون إليه. نعم مثل ما ينتسبون الكافر أبناء الكفار ينتسبون إليه. نعم وأرجو المسامحة لأن وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.